يا ريت بقى الناس اللي هي معانا تعمل ميوت للميكروفون لو مش هتتكلم. أتأكد بس إن البث شغال كمان. Live on YouTube. أوكي، جمال عمر أسحب وسيد على جمال عمر. هو المفروض دلوقتي يبقى البث شغال على يوتيوب. بس اهو ابتدى كده. اهلا بالناس معانا على يوتيوب. اوكي، محاضرة دكتور محمد يسري على القناة بتاعتي أنا، ممكن هيبقى فيه البث موجود يا دكتور محمد لو حبيت اللينك. هبتدي أنا بقى دلوقتي. أهلا وسهلا بالناس معانا في أول موسم ثقافي لصالون تفكير، موسم الخريف لسنة 2021. والنهارده بنقدم أول محاضرة لينا، وبنرحب بالناس اللي هيبقوا معانا على في القاعة معانا على زوم، والناس اللي هيتابعوا على يوتيوب أو على كلاب هاوس. والنهارده بنقدم أول محاضرة، وبيسعدني إنه يكون معانا الأستاذ السيد الرحماني. والسيد يعني في صلة عميقة بيني وبينه، بالرغم ان احنا معرفتنا يعني وخناقتنا ابتدت على صالون السكري بدعوة السكري حول القرآن، وكانت دعوة من السيد الحقيقة، وكان السبب فيها هو مرض الدكتور عاصم حفني اللي هو معانا. فمصائب قوم عند قوم فوائده. استمرينا في يعني إن بعد هذا اللقاء اللي كان في يناير 2021 تواصلنا مع بعض، وكانت الفكرة إن احنا نكمل الحوار. ولا أزيع سرا لما أقول إن السيد الرحماني كان هو صاحب الاسم بتاع تفكير لما عدنا تبادلنا بعض الأسماء. فيسعدني إن أنا تكون كلمة الافتتاح لهذا الموسم الثقافي لنشاط صالون تفكير للأستاذ السيد الرحماني، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا الحاضرين لايف، وإن شاء الله اللي هيحضروا بعد كده التسجيل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، برحب بكل الناس، وبقول إن لي الشرف إني أقدم أو الكلمة الافتتاحية في أول مهرجان أو موسم ثقافي لصالون تفكير. إن شاء الله مش هتكون كلمة طويلة، هي يعني بعض الجمل أو الدقائق أقدم فيها بس عن حاجة عن المحتوى، وأقول إنه صالون تفكير يعني حديث النشأة والتكوين، ولكن رغم ذلك أصبح له جمهور عريض نسبياً، وأصبح في فعاليات ونشاطات ثقافية ولها علاقة طبعا كمان بالذات يعني بالخطاب الديني والتوجهات والأفكار، لها علاقة بالقناعات الدينية وما يرتبط بذلك بفلسفات وتوجهات. من ضمن الفعاليات اللي اشتغل عليها صالون تفكير إنه بقى فيه أكاديمية بيقدم فيها ندوات. أول ندوة قدمها الصديق العزيز جمال عمر عن كتابه تواتر القرآن، وبالتأكيد طبعا الكتاب مش هو المحتوى الوحيد في الندوة، ولكن الكتاب يستدعي معه نقاشات وأطروحات تدور حول علوم القرآن وتاريخ تدوين القرآن الكريم. دي كانت أكاديمية التفكير. في عندنا مسرح تفكير اللي بيتم فيه شيء من التبادل، يعني الأفكار حوالين المسرح ومحاولة لعرض مسرحيات لها قيمة أدبية وثقافية كبيرة في تاريخ الأدب. وأظن لغاية دلوقتي يا جمال كان في مسرحيتين، المسرحية الأولى خلصت كانت أهل الكهف. أهل الكهف، وفي دلوقتي برضو مصير صرصار بيمثلوها، وكان قبل كده برضو مسرحية يوسف إدريس يعني، بس كانت قبل ما نفتح مسرح تفكير يعني. اتفضل. نعم، عندنا في صالون تفكير برضو ميدان تفكير، يعني ساحة أو مساحة الناس تجتمع فيها يتبادلوا الأفكار بكل أريحية و ود. والنهاردة معانا موسم صالون تفكير الثقافي، أول موسم ثقافي. في الموسم ده هيكون معانا 4 محاضرات لأربعة من المحاضرين أو الباحثين. هيكون موعد المحاضرات النهاردة طبعا أول محاضرة للدكتور محمد يسري، وعندنا محاضرتين بكرة مع الدكتور عبد الباسط هيكل، وبعديها مباشرة محاضرة للدكتور وليد الخشاب، ويوم الأحد عندنا محاضرة مع الدكتور أحمد عبد السلام. المحاضرات عناوينها كالتالي: النهاردة محاضرة الدكتور محمد يسري، طرق نقل العلم الإلهي للبشر في الأديان الإبراهيمية. المحاضرة الأولى بكرة مع الدكتور عبد الباسط هيكون عنوانها مدخل إلى الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم. والمحاضرة الثالثة هتكون مع الدكتور وليد الخشاب تحت عنوان مشهد حمل السيدة مريم في القرآن الكريم والكتاب المقدس. ويوم الأحد عنوان المحاضرة مع الدكتور أحمد عبد السلام الزواج في اليهودية والمسيحية. وجمال عمر اختار عنوان عام للمهرجان اللي هو العلاقة بين السماء والأرض. طبعا في رابط بين المحاضرات يسمح بأن ده يكون عنوان المهرجان. الدكتور محمد يوسف بيتكلم عن الوحي، والدكتور عبد الباسط بيتكلم عن القرآن الكريم وكيفية التعامل معاه ومعالجة تفاسيره وتأويله، وطبعا القرآن هو الوحي. والدكتور وليد الخشاب برضو في نفس الإطار يتكلم عن الوحي في القرآن الكريم وفي الكتاب المقدس. ودكتور أحمد عبد السلام ليس بعيدا عن ذلك، حتى لو كان بيتكلم عن الزواج في اليهودية والإسلام. المحاضرين الأربعة يعني أستطيع أن أزعم أنهم من المحاضرين المستنيرين، هم من مفكري صالون تفكير، وطبعا هم مفكرين وباحثين من قبل أن يكون هناك صالون تفكير، ولذلك إحنا نشرف بوجودهم وإن إحنا نكون دايما في احتكاك مع بعض داخل صالون تفكير. المحاضرة الأولى النهاردة مع الدكتور محمد يسري، وهو باحث حاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلامي وفي الحركات السياسية والمذهبية. لا أطيل على حضراتكم، وإن شاء الله نبدأ على طول، وأعطي الكلمة للدكتور محمد يسري فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية بحب أتقدم بالشكر لصالون تفكير والأستاذ جمال عمر والأستاذ السيد الرحماني. بحب أشكر جميع السادة الحضور اللي بيشرفونا النهاردة في أول محاضرة من الموسم الثقافي ده. يعني أنا المحاضرة بتاعتي بعنوان طرق نقل العلم الإلهي للبشر في الأديان الإبراهيمية، وأنا هحاول على قدر الاختصار إن أنا أختصر يعني عشان الوقت. المحاضرة هتنقسم لثلاث محاور رئيسة. المحور الأول هو تعريفات إجرائية لابد منها ولابد من توضيحها في البداية. المحور الثاني هو وقفة مع بعض المشاهد والنصوص المقدسة. والمحور الثالث هو تعليقات ختامية وعرض لبعض النتائج. فيما يخص المحور الأول، تعريفات إجرائية. أولاً عنوان المحاضرة ذكر فيه الأديان الإبراهيمية. الأديان الإبراهيمية هي مصطلح أو مصطلح إجرائي بنقصد به مجموعة من الأديان اللي تتفق على نبوة النبي إبراهيم الخليل عليه السلام. في الحقيقة يعني هناك إشكال كبير جداً حوالين هذا المصطلح وعلى استخدامي لهذا المصطلح. هناك يعني من يقول لماذا لا تسميها الأديان السماوية؟ في الحقيقة الأديان السماوية في أديان أخرى بتدعي أنها تنتسب إلى السماء، ولهذا فهذا الاستخدام غير دقيق أو غير علمي. في البعض بيقول لماذا لا تسميها الديانات بدل الأديان. في برضو هنقول أن الفارق بين الديانة والدين هو فارق غير واضح، وفارق يعني هو تقييمي وقيمي أكثر منه فارق حقيقي. في النهاية نحن عندما نتحدث عن الدين أو الديانة فنحن نتحدث عن نسق اعتقادي بيقدم رؤية شاملة للكون ولدور الإنسان في الكون، وهذا النسق بيتضمن مجموعة من الطقوس والشعائر والقوانين والميثولوجيا والغيبيات. هذا هو ما نقصده بالدين أو بالديانة. لا فرق جوهري بين مصطلحي الدين والديانة، وفي النهاية احنا عندنا قاعدة حاكمة وهي أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني. هذا هو الحاكم فيما بيننا. وحتى القرآن الكريم استخدم لفظ الدين على غير الإسلام، زي ما ورد في الآية رقم 6 من سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. هذا هو النقطة الأولى. النقطة الثانية في التعريفات التي يعني أحب أن أوضحها إن المحاضرة هتركز على الأديان الإبراهيمية الثلاثة الكبرى فقط: اليهودية والمسيحية والإسلام. ده لأن هناك بعض الأديان الأخرى اللي داخلة ضمن مظلة المصطلح اللي هو الدين الإبراهيمي أو الأديان الإبراهيمية، ومش هنتكلم عنها، زي مثلا المندائية والدرزية والبابية والبهائية، ودي كلها أديان بتدعي أنها أديان إبراهيمية، ولكن أنا مش هتكلم عليها النهاردة. أنا كلامي كله عن اليهودية والمسيحية والإسلام. المحور الثاني وقفة مع بعض النصوص المقدسة. أنا حابب أستعرض مجموعة من النصوص، حقف عند مجموعة من النصوص على وجه التحديد، وفي المحور الثالث حابب أعلق عليه. أولاً في اليهودية، اليهودية عرفت أشكال كثيرة للاتصال بين يهوى أو إلهيم والإله عند بني إسرائيل وبين الأنبياء والبشر من جهة أخرى. أنا يعني هناك بعض النصوص المهمة وبعض المشاهد المهمة جدا. أول تلك المشاهد ما وقع للنبي موسى فوق جبل حوريب عندما تكلم مع الله في شكل العليقة الشجرة الصغيرة الملتهبة. هناك تلقى موسى الأمر بالذهاب لفرعون ليطلب منه تحرير بني إسرائيل والخروج بهم إلى أرض الميعاد. بعد الخروج تلقى موسى التشريعات والوصايا العشر بشكل مكتوب. بحسب ما ورد في الإصحاح 31 من سفر الخروج: ثم أعطي موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل سيناء لوحي الشهادة، لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. النقطة اللي عاوز أقف عليها هنا عندها هنا هي لوحي حجر مكتوبين بإصبع الله. طبعاً بتستكمل القصة أن بعد أن حطم موسى الألواح عندما نزل من فوق الجبل ووجد أن قومه بني إسرائيل يعبدون العجل، قام بتحطيم تلك الألواح، فقام الله بإعادة الكتابة على أحجار جديدة ووضع تلك الأحجار في تابوت العهد والذي كان ينقل في خيمة الاجتماع أثناء ترحال بني إسرائيل من مكان إلى آخر، وذلك قبل إقامة الهيكل المقدس في أورشليم. في نقطة تانية مهمة برضو تتصل بموضوع الوصايا العشر، إن في سفر الخروج بيحدثنا أن الله يعني أعاد ذكر وأعاد رواية الوصايا العشر على بني إسرائيل جميعا، وكان صوته فيه برق ورعد وصوت عالي جدا ولم يتحمله الإسرائيليون، فالإسرائيليون ذهبوا إلى موسى وقالوا له: تكلم أنت عنا ولا يتكلم الله معنا لألا نموت. ده ورد في سفر الخروج. المشهد الأولاني ده اللي هو مشهد نقل الوصايا العشر بيعود للقرن الـ 12 أو القرن الـ 13 قبل الميلاد، وده بحسب يعني أكتر الترجيحات التاريخية اللي بتتكلم عن زمن النبي موسى. المشهد الثاني هو مشهد وقع بعد وقوع السبي البابلي سنة 587 قبل الميلاد، وبعد عودة عزرا الكاتب وهو أحد أنبياء بني إسرائيل الذي رجع من السبي البابلي إلى أورشليم وجمع الكثير من أسباط اليهود وقام بتدوين الشريعة الموسوية. ده كان إمتى؟ ده كان في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد تقريبا. بحسب بعض الكتابات الأبوكريفية، والأبوكريفية هنا الكتابات الأبوكريفية هي كتابات لم تعترف بها الكنائس المسيحية ولم تعترف بها المجامع المقدسة، وكذلك لم يعترف بها أحبار اليهود يعني من قبلها. في سفر مهم جدا وسفر بيسمى بسفر عزر الرابع، ويعني سفر أبوكريفي زي ما قلنا، بيرد في هذا الحوار بين عزرة والله في صورة منامية، أن عزرة قد نشد الرب قائلا: ارسل في روحك القدس فأكتب كل ما صنع في العالم من البداية، كل ما كتب في شريعتك، ليستطيع الناس أن يجدوا دربك وينال الحياة من يرغبونها في نهاية الأزمنة. فيرد عليه الرب ويأمره أن يبتعد عن الشعب اليهودي لمدة 40 يوم، ويعني رقم 40 ده رقم مهم هعود ليه في آخر المحاضرة، وأمره أن يصطحب معه 5 رجال، ويقول له يعني: يا عزرة افتح فمك واشرب ما أنا أسقيك. ففتحت فمي فقدمت لي كأس ملانة امتلأت بشيء كالماء وكان لونها شبيها بالنار، فأخذت الكأس وشربت، وحين شربت فجر قلبي للفهم وانتفخ صدري بالحكمة واحتفظ فكري بالذاكرة، فانفتح فمي وما عاد ينغلق. فأعطى العلي أيضا الفهم للرجال 5 فكتبوا ما كنت أقول لهم بتنظيم بواسطة علامات ما كانوا يعرفونه. أنا هنا النقطة اللي عاوز أقف عندها هي نقطة أنهم قاموا بتنظيم ما تلي عليهم بعلامات ما كانوا يعرفونه. هذه هي المشاهد الرئيسية التي أريد أن أقف عندها فيما يخص اليهودية. نيجي بقى للمسيحية. طبعا المسيحية هنعرف أن المسيحية عرفت روح القدس على كونه الأقنوم الثالث من أقاليم الإله الواحد، وأمانة المسيحية بأن الروح القدس هو المسؤول عن نقل العلم من اللاهوت إلى الناسوت. ومن هنا فإن دور الروح القدس في المسيحية أكبر بكثير من دور الروح القدس إن كان موجوداً أصلاً في اليهودية. على العكس مما هو شائع في الثقافتين اليهودية والمسيحية، اليهودية والإسلامية، المسيحية تؤمن بأن الوحي الإلهي أثناء تدوين الكتب المقدسة كان وحياً إلهامياً وليس وحياً إملائياً. هذه نقطة مهمة جدا. هم يعتقدوا يعني في المسيحية بيعتقدوا أن الأناجيل والأسفار قد كتبت بواسطة الرسل، وأنهم قد منحوا العصمة من خلال يعني ارتباطهم بالروح القدس الذي أرشدهم للطريقة المثلى لتبليغ رسالة المسيح. يعني معنى هذا أن يعني يمكن فهم أن الأناجيل أو الأسفار الواردة في العهد الجديد يعني وهي كلمة الله طبعا قد بثت في تلك الكتب وقد تلونت واصطبغت بالثقافة وأفكار كل كاتب من الكتبة. يعني كل كاتب صبغ تلك الرسالة بصبغته الذاتية الشخصية، وده اللي بيخلينا نفهم مثلا أن بعض هؤلاء الكتبة كانوا من الصيادين اللي ظهرت أثر ثقافتهم في الكتب بتاعتهم، والبعض الآخر مثلا زي متى العشار كان عشار بيجمع الجباية وده ظهر أيضا في الكتاب الذي كتبه. والإنجيل أو الأناجيل عموماً أو العهد الجديد بيتكلموا عن تلك النقطة بوضوح شديد جداً. على سبيل المثال في مرقس، إنجيل مرقس بيذكر: فبذلك تكلموا لأن لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس، لستم أنتم المتكلمين بل الروح القدس. أما في إنجيل لوقا فبيذكر: لأن الروح القدس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا. في الحقيقة النقطة الثانية أو المشهد الثاني اللي عاوز أتكلم عنه فيما يخص المسيحية هي وقعت في اليوم 50 بعد قيامة المسيح، وذلك عندما حلت الروح القدس على تلاميذ المسيح ومنحتهم موهبة مشهورة جدا في المسيحية بتعرف باسم موهبة التكلم بألسنة، واللي بتعني أن هؤلاء التلاميذ قد كانت عندهم القدرة على التحدث بلغات أجنبية ما كانوش يعرفوها قبل كده، وكان الهدف من ذلك هو تسهيل مهمة التبشير بالمسيحية بين الأمم الوثنية. طبعا احنا عارفين أن رسل المسيح ذهبوا بعد ذلك إلى أسيا الصغرى وإلى مصر وإلى رومية وإلى أنطاكيا وإلى غير ذلك وكورنثوس وغير ذلك، وكانوا يعني لا يعرفون تلك اللغات، ولكن العهد الجديد يؤكد أن هؤلاء الرسل عرفوا تلك اللغات من خلال موهبة إلهية. هذه الموهبة تحدث عنها الإصحاح الثاني من سفر أعمال الرسل، فبيقول: ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصفة، وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين، وظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. هذه هي المشاهد التي أريد أن أتوقف عنها في المسيحية. أما ثالثا في الإسلام، فطبعا الإسلام كما نعرف جميعا، الإسلام عرف الوحي كحلقة وصل بين السماء والأرض، وساد الاعتقاد الإسلامي التقليدي بأن الملاك جبريل كان هو المسؤول عن تبليغ كلمات الله الموجودة أو المكتوبة في اللوح المحفوظ من السماء، ونقل تلك الكلمات من اللوح المحفوظ إلى الأرض إلى النبي، وذلك على مدار فترة البعثة النبوية التي نهزت 23 عاما. في الحقيقة الكثير من الأحاديث والروايات الإسلامية بتتحدث عن كيفية تلقي الرسول للوحي، من ذلك مثلا ما ورد في كل من صحيح البخاري وصحيح مسلم بأنه لما سئل النبي عن كيفية تلقيه الوحي فإنه قد أجاب: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملاك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. طبعا هذا الرجل، يعني في الكثير من الروايات بتتحدث عن أن هذا الرجل الذي كان يأتي ملاك جبريل على صورته هو كان الصحابي دحية الكلبي، وهو شخصية غامضة إلى حد بعيد. أيضا ورد في مسند أحمد بن حنبل ما يشير إلى أن هناك بعض الآثار المادية التي عرفها الصحابة على الرسول عندما كان يتلقى الوحي. مثلا بينقل عن عمر بن الخطاب أن النبي إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه دوي كدوي النحل. طبعا على عكس المشهور، يعني فإن الثقافة الإسلامية السنية التقليدية عرفت أيضا طرق أخرى للربط بين السماء والأرض، بمعنى أن الوحي لم يكن هو الطريق الوحيد، وإن كان هو الطريق الأساس أو الرئيس. من تلك الطرق الرؤية. الرؤية اعتبرت جزءا من أجزاء النبوة، ويشهد على ذلك ما ورده البخاري في صحيحه من قول الرسول: لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، فلما سئل عن المبشرات فقال: الرؤية الصالحة. أيضا ورد في موضع آخر من صحيح البخاري قول الرسول: الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزء من النبوة. طب يعني إيه دلالة 46 وليه هي جزء من 46؟ بعض المفسرين بيقولوا لأن الرسول أول 6 شهور من البعثة النبوية كان بأول ما يرى الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة، فبما أن الرسول كان عاش 23 سنة في زمن البعثة النبوية فأول 6 شهور يمثلوا جزء من 46 جزء. النوع الثاني المهم اللي عرفته الثقافة السنية وورد في كثير من الكتب ولكن تم تهميشه إلى حد كبير هو ما يعرف باسم الإلهام أو التحديث. في الحقيقة صحيح البخاري برضو ذكر هذا النوع لما روى قول الرسول: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، فإن يكن في أمتي أحدا فهو عمر بن الخطاب. دلالة كلمة التحديث أو الإلهام هنا ما كانتش واضحة قوي، وبيحاول ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري أنه يتناول تلك المسألة بشيء من التفصيل، فقال: المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثه غيره به، وقيل: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل: مكلم، أي تكلمه الملائكة بغير نبوة. النقطة دي مهمة بالنسبة لي، أنه مكلم تكلمه الملائكة بغير نبوة. لو انتقلنا للثقافة الصوفية فحنلاقي أن هناك طريق مشهور جدا لاتصال السماء بالأرض، وهو الذي يعرف باسم العلم اللدني، ويعرف أيضا بعلم الحقيقة أو العلم الوهبي أو العلم الباطني. والصوفيون عموما بيستشهدوا على وجود هذا النوع من العلم أو هذا النوع من الطرق الواصلة بين السماء والأرض في القصة الشهيرة اللي وردة في سورة الكهف بين النبي موسى والعبد الصالح، الذي يذكر أنه علمناه من لدنا علما، يعني الله بيقول أنه هو علمه من لدنا علما، علم إلهي. في الحقيقة كبار الصوفية اختلفوا مع بعضهم حول وضع تعريف دقيق ويعني مانع جامع لهذا العلم الإلهي أو العلم اللدني. ومنهم مثلا حجة الإسلام أبو حامد الغزالي المتوفى 505 هجرية، بيقول في كتابه إحياء علوم الدين أن العلم اللدني هو العلم الذي ينفتح في سر القلب من غير سبب مألوف من خارج. في السياق نفسه بيتكلم محي الدين العربي المتوفى 638 الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية بيقول تعريف قريب من ده، بيقول إن العلم اللدني هو العلم الذي يفيض على القلب من غير اكتساب أو تعلم. اعتمادا على مفهوم العلم اللدني عند المتصوفة أو الصوفية، نقل عن أبي اليزيد البسطامي مثلا، وهو واحد من متصوفة القرن الثالث الهجري، نقل عنه أثناء مناقشته للفقهاء التقليديين قول مشهور جدا، اللي هو أخذتم علومكم من ميت عن ميت، وأخذنا علومنا من الحي الذي لا يموت. أيضا نقل عن ابن عربي نفسه قوله الشهير جدا، حدثني قلبي عن ربي، وده بيثبت أهمية العلم اللدني في الثقافة الصوفية. أخيرا في الثقافة الإمامية الشيعية الاثنى عشرية، بيظهر طريق جديد لنقل العلم الإلهي للبشر، وهو طريق اختص بالمعصومين أو أئمة من آل البيت عموما. على سبيل المثال مصحف فاطمة، مصحف فاطمة يعني الذي سارت حوله الكثير من الجدل والكثير من الكلام عبر القرون والكثير من المشاحنات المذهبية بين السنة والشيعة. مصحف فاطمة باختصار بحسب المصادر الشيعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توفى فأن جبريل قد نزل من السماء إلى الأرض ليعزي ابنته فاطمة الزهراء، فكان يجلس بين يديها ويعلمها مجموعة من الأدعية ويذكر لها مكان أبيها في الجنة ويعزيها في وفاة أبيها ويخبرها ببعض الأحداث أو الحوادث المستقبلية. وكان علي بن أبي طالب يعني زوجها بيجلس خارج الحجرة ويسمع ما يتلى على فاطمة الزهراء ويدونه في كتاب، فسمي هذا بمصحف فاطمة. طبعا هذا بنعتبره أيضا طريق من طرق اتصال الإلهي بالبشر. أيضا بحسب ما هو معروف في الثقافة الشيعية الاثنى عشرية، أن الأئمة بما أنهم الأئمة اللي هم الاثنى عشر بداية من علي بن أبي طالب المتوفى 41 هجرية ونهاية بالإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل في فترة الغيبة الكبرى سنة 329 هجرية، الاعتقاد الشيعي الإمام الاثنى عشري بيقول أن هؤلاء هم الأوصياء، وأنهم يعني الأئمة الذين جعلهم الله حجج له في الأرض على البشر، ومن ثم كان يجب أن يتصلوا بشكل مستمر بالله وبالعلم الإلهي. فهنلاقي واحد مثلا زي المرجع الشيعي المعاصر ناصر مكارم الشيرازي بيؤكد على نقطة اتصال الإلهي بالبشري في شخص الأئمة من آل البيت، فبيقول إيه؟ من مصادر علم الأئمة اتصالهم بالملائكة، لا بمعنى أنهم كانوا من الأنبياء والرسل، فإننا نعلم أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم كان خاتم الأنبياء والرسل وبوفاته انقطع الوحي، بل إنهم كانوا كالخضر وذي القرنين ومريم، حيث كانوا على اتصال بالملائكة بناء على ظاهر آيات القرآن، وكانت الحقائق تلقى في قلوبهم من خلال عالم الغيب. طبعا لو رجعنا للمدونات الشيعية هنلاقي ان فكرة بقى ازاي بتلقى هذه الحقائق في قلوبهم، فهنلاقي ان في البداية خالص كان في اعتقاد ان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب مجموعة من الكتب او كتبها علي بن ابي طالب، وان تلك الكتب قد حفظت من امام الامام الذي يليه، ولكن هذا الاعتقاد يعني ما كانش اعتقاد قوي في الثقافة الشيعية، تم استبداله فيما بعد بان الرسول قد قال لعلي بن ابي طالب حفظوا الكثير من الاحاديث والعلم المستقبلي. ايضا هذا الاعتقاد ما كانتش ليه مكانه قويه في الثقافه الشيعيه، لان هناك الكثير من الائمه اصلا الذين لم يلقوا بعضهم تقريبا ولم يدرسوا على يد بعضهم، يعني مثلا زي الامام علي السجاد علي زين العابدين، يعني هو تولى منصب الامامه وهو في سن صغيره جدا، وايضا الامام محمد الجواد تولى الإمامة وعنده 7 سنين، وكان في هذا الوقت في المدينة، وكان الإمام اللي هو أبوه كان علي الرضا كان موجود في خراسان، فلم تتحقق الاتصال المباشر بين الإمام والذي يليه بالشكل الذي يمكن تفسير معه انتقال العلم بشكل شفوي من إمام إلى آخر. ومن هنا فإن الاعتقاد الشيعي الإمامي المعتمد والتقليدي بيذهب إلى أن الأئمة كان لهم اتصال مباشر بالسماء، كل إمام على حدة كان له اتصال مباشر بالسماء. مثلا محمد بن يعقوب الكليني الرازي المتوفى 329 هجرية في كتابه الكافي، وده من أهم كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، بيذكر وينقل عن الإمام السادس جعفر الصادق أنه بيقول إذا كان ليلة الجمعة وافى رسول الله العرش ووافى الأئمة معه فلا ترد أرواحنا إلى أبداننا إلا بعلم المستفاد. وأيضا الكليني ينقل عن الإمام السابع موسى الكاظم أن العلم الحادث يعني يحدث للإمام عن طريق القصف في القلوب والنقر في الأسماع، وهو أفضل علمنا ولا نبي بعد نبينا. ده المحور الثاني اللي كنت حابب أن أنا أستعرضه مع حضراتكم. أما المحور الثالث والأخير من المحاضرة فهو تعليقات ختامية وعرض الأبرز النتائج. إحنا وقفنا عند مجموعة من المشاهد في اليهودية والمسيحية والإسلام. هناك بعض الملاحظات التي أود أن أعرضها على سيادتكم. أولاً الملاحظة الأولى، تناسب شكل طريق الاتصال ما بين الإله وبين الإلهي والإنساني مع الظرف الثقافي والفكر السائد في كل زمن. يعني إيه؟ يعني في حالة التوراة والوصايا العشر وبني إسرائيل هنلاقي إن شكل تلقي موسى للألواح مباشرة من الله، وأن الله يكتب بإصبعه حسب ما يعني ذكرنا، الله يكتب بإصبعه تلك الوصايا، بيتشابه مع الثقافة السائدة في ذلك العصر وفي تلك الفترة. وأعتقد أنه قريب الشبه جدا من تلقي حمورابي لقوانينه من الإله شمش، وده اللي تم تجسيده في أكثر من صورة يعني ونقوش قديمة جدا. هذا التلقي المباشر، فكرة التلقي المباشر، هي كانت تلك الفكرة كانت بنت هذا الزمن وبنت ذلك العصر. أيضا فكرة تعظيم الروح القدس في دور الروح القدس في المسيحية. أنا أعتقد أن تعظيم دور وتضخيم دور الروح القدس في المسيحية كان بيتناسب ويتماشى ويتسق مع الأفكار حول الروح والإلهام ودورهم في نقل المعرفة الغنوصية. ده رقم واحد، والدين الغنوصي أو الأفكار الغنوصية كانت منتشرة جدا في هذه الفترة. وأيضا أعتقد أن تلك الأفكار حول تعظيم الدور القدس كان بتتشابه مع ما ورد في الأناجيل الأبوكريفية التي أشرت إليها، وكتابات ما بين العهدين ويقصد بها العهد الموسوي والعهد عهد يسوع، ومنها أسفار إزرا، بمعنى أن ما قدم في الأناجيل الأبوكريفية حول دور الوحي والروح القدس في نقل المعرفة والعصمة لإزرا أثناء تدوينه للتوراة والعهد كتب العهد القديم هنلاقيه قريب جدا فيما بعد كده اللي هو ورد في العهد الجديد نفسه. أما فيما يخص الإسلام، فكرة الوحي في الإسلام فأعتقد أنها تتشابه بشكل كبير جدا مع الوحي الوارد في الديانة المنوية. والديانة المنوية طبعا كانت معروفة في شبه الجزيرة العربية في القرن السادس الميلادي، والنبي ماني يعني توفى أو هو عاش فترة تقريبا من 220 ميلادية ل 280 ميلادية تقريبا بحسب أرجح الأقوال. وإذا رجعنا لقصته هنلاقي أن هناك تشابه قوي جدا، أنه يقول أنه في سن تقريبا 12 نزل عليه الملاك توما ولقنه بعض الأحاديث وأخبره بعض الأخبار، ثم نزل عليه مرة أخرى وهو عنده 24 سنة. أنا هنا اللي بحاول أقوله أن شكل الوحي في كل دين أو في كل نسق ديني من الأنسقة الثلاث بيتشابه مع الظرف التاريخي السائد. النقطة الثانية اللي حابب أتكلم عليها هي فكرة القداسة، أن القداسة في الكثير من الأحيان بتتعلق بالوعاء الناقل أكثر من المحتوى أو المضمون، بمعنى أن القداسة في بعض الأحيان بتتعلق بالطريق نفسه، بشكل الطريق أكثر أو زي ما بتتعلق بالمضمون نفسه. وأنا هنا يعني بفتكر يعني كان بوست أو منشور كان وضعه دكتور عاصم حفني من يمكن من سنة أو حاجة، وكان بيتكلم عن فكرة أن شريط الكاسيت اللي عليه القرآن ما يعني يمكن للحائض أو النفساء أن هي تمسكه، لكن ما ينفعش أن هي تمسك المصحف نفسه. يعني أنا أفتكر الكلام ده حصل من سنة أو سنة ونص. أنا ده اللي عاوز أوصله، أن فكرة أن الطهارة هنا مثلا فيما يخص المصحف الشريف هي أصبحت مرتبطة بالمصحف نفسه، رغم أن المصحف نفسه كشكل هو شكل إنساني أو شكل من أشكال التطور الإنساني لحفظ كلمة الله، لكن الشريط الكاسيت أو السي دي نفسه لا تسري عليه تلك الأحكام، لأن شكل المصحف هو الذي أخذ جزءا كبيرا من القداسة. وأنا هنا معايا فتوى حتى للشيخ عبد الرحمن بن نصر البراك أقولها بسرعة، يعني بيقول لما سئل عن الجوال او الهاتف المحمول او شريط الكاسيت او السي دي اللي عليه القران، فبيقول يظهر ان الجوال ونحوه من الاجهزه تختلف عن وجودها في المصحف، فلا توجد بصفتها المقروءه بل توجد على صفه ذبذبات تتكون منها الحروف بصوره عند طلبها، فتظهر الشاشه وتزول بالانتقال الى غيرها وعليه، فيجوز مس الجوال او الشريط الذي سجل فيه القران وتجوز القراءه منه ولو من غير طهاره. دي الملاحظه اللي عاوز اقولها. الملاحظه الثالثه ان هناك بعض الارقام التي ارتبطت بتلك الطرق، طرق نقل المعرفه الالهيه الى البشر. هذه الارقام مثلا زي رقم 40. رقم 40 هنلاقي ان غيبه موسى فوق جبل سيناء حتى تلقى الالواح من يهوه او الهيم كانت 40 يوم. وان عزرا في الكتابات الابوكريفيه التي عرضنا لها بيبتعد عن قومه لمده 40 يوم، وان المسيح بقي في الارض قبل قيامته 40 يوم، وان جبريل يتنزل على النبي محمد المره الاولى بعد ان بلغ 40 سنه. انا لو ربطت الكلام ده كله ببعض الديانات والميثولوجي الموجود في الديانات السابقه هنلاقي ان هو قريب جدا من تلك الافكار. فكره 40 لها حضور قوي جدا مثلا عند أوزوريس وقيامته من الموت وتقطيع جسده 40 قطعة، وكذلك موجودة في الثقافة البابلية عند أشتار وعند جلجامش وغير ذلك من الأمور، وعند تموز في الثقافة الفينيقية. اللي أنا عاوز أقوله أن رقم 40 يعني منذ فترة مبكرة جدا كان له حضور قوي جدا، وأعتقد أن كان له دلالة رمزية في شكل التحول من البشري إلى الإلهي، وكأن رقم 40 هذا حتى الآن في طقوس التحنيط قديما عند قدماء المصريين وحتى الآن الأربعين وطقوس العزاء وغير ذلك. النقطة الرابعة أن ودي نقطة أعتقد أنها خطيرة جدا، ودي حابب أتكلم عنها بشيء من التفصيل، أن عدم فهم الاختلاف في طرق نقل المعرفة الإلهية للبشر من دين إلى آخر تسبب في وقوع نوع من أنواع الخلط واللبس بين أتباع الديانات المختلفة. مثلا المسلمون يؤمنون أن هناك إنجيل أنزل على عيسى، ولا يتقبلون أبداً فكرة الوحي الإلهامي، بيعتقدوا أنها نوع من أنواع التحريف. فلو مسلم بيتكلم مع مسيحي يقول له أنا عاوز إنجيل يسوع، إنجيل عيسى، الإنجيل الذي أنزل على عيسى، المسيحي لا يفهم هذا الأمر. هو يفهم أن الأناجيل سواء يوحنا أو متى أو لوقا أو مرقس هي روايات مختلفة لقصة يسوع، المسلم لا يفهم هذا الأمر. النقطة الثانية أن هذا الأمر جرنا إلى ماذا؟ إلى اختلاف كبير وقع بين العلماء المسلمين حتى حول مسألة التحريف اللفظي في الكتب السماوية السابقة عن الإسلام، وتقريبا هذه المسألة لم يتفق عليها جمهور العلماء إلا في القرن الرابع تقريبا. هنلاقي واحد زي إمام البخاري المتوفى 256 هجرية كان بيقول مثلا أن التحريف الذي وقع في الكتب السماوية السابقة عن القرآن كانت تحريفا تأويليا وليس تحريفا لفظيا. يعني بيقول مثلا في صحيح البخاري في سياق شرحه للآية 46 من سورة النساء، من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، بيقول إيه؟ يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويل. عندي نص تاني من كتاب فيض البخاري على صحيح البخاري لمحمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري متوفى 1353 هجرية، وهو من كبار العلماء الهنود، بيقول فيه أن التحريف أو رأي العلماء المسلمين في التحريف كان على ثلاثة آراء. الأول أن التحريف وقع في كتب السماوية السابقة عن القرآن في اللفظ والمعنى، وهذا الذي مال إليه ابن حزم. إن في الحقيقة هنلاقي إن أول ما أقر ذلك الكلام أو ذلك الرأي بشكل واضح وصريح وقطع به كان ابن حزم الظاهري القرطبي الأندلسي المتوفى 456 هجرية، لسبب أنه كان في الأندلس كانت نقطة تلاقي بين المسلمين واليهود والمسيحيين، بدأ كل واحد يستعرض ما عنده من أفكار، فوجد أن هناك كثير من الأفكار حول عصمة الأنبياء وحول صفات الله لا تتصف مع الرؤية الإسلامية، فجزم بأن التحريف قد وقع لفظاً في تلك الكتب. النقطة الأخيرة اللي هختم بيها إن حتى إن فكرة الاختلاف في الطرق بين توصيل الرسالة الإلهية إلى الأرض ده أدى إن كثير من المفاهيم التأسيسية المتعلقة بالوحي في الأديان الثلاثة تحدث فيها كثير من الاختلافات. مثلا كلمة النبي والرسول في اليهودية عندنا هنلاقي مثلا في مصطلحات زي الرائي زي النبي زي القاضي، كل دي مصطلحات ليها نفس دلالة بالنسبة للمسلمين لكن ليها دلالات مختلفة عند اليهود. في المسيحية، في المسيحية كلمة رسول عند المسيحية اللي هي أبوسل، الكلمة دي مختلفة خالص عن الرسول عند الإسلام اللي هو مسنجر. يعني الكلمتين رغم أن الاثنين تعرفهم رسول لكن ده لي معنى وده لي معنى تاني. طبعا في الإسلام بيتم تسمية الرسول للرسول اللي موجود في المسيحية هو الحواري عند الإسلام. أيضا النقطة الأخيرة اللي هختم بها أن هناك خلاف حول تحقق النبوءة في العنصر النسائي نفسه. يعني يعني عند اليهود مثلا، عند اليهود عندهم أن ممكن أن تكون المرأة نبية، ما فيش أي إشكال في ده. وعندنا مثلا نماذج، عندنا مثلا مريم الثلجية اللي هي أخت موسى وأخت هارون، هذه كانت نبية، وهناك خلد النبية، وهناك يعني كثير من النماذج في العهد القديم. أيضا عند المسيحيين عندنا بنات فيلبس المبشر الأربعة، دول كانوا أنبياء ونبيات. أما عند المسلمين فهناك اختلاف. لماذا هذا الاختلاف؟ لأن هناك بعض الآيات التي لو أخذت على ظاهرها يعني تقطع بأن النبوة أمر ذكوري تكون في الرجال فقط. مثلا الآية رقم 43 من سورة النحل، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. هذه الآية من قال أن الرسول والنبي بمعنى واحد عند المسلمين زي المعتزلة جزموا بأن النبوة لا تكون إلا في الرجال. أما غير ذلك من العلماء مثلا من أهل السنة والجماعة الذين فرقوا بين مقام النبوة ومقام الرسالة، فهناك بعض البعض منهم ممن أتاح أن تكون النبوة للنساء زي أبو الحسن الأشعري وزي ابن حزم الظاهري وزي شمس الدين القرطبي اللي قالوا مثلا أن مريم بنت عمران كانت نبية وأن أخت أن أم موسى كانت نبية وغير ذلك. هذا اللغط، هذا اللغط كله موجود داخل المذاهب الإسلامية نفسها. وأنا هختم هنا بنقطة أن السنة والشيعة مثلا، السنة بيتهموا الشيعة بأنهم بيغالوا في الاعتقاد بأن اتصال أئمتهم بالسماء، وده وبيغالوا في بيتهموا الصوفية بأنهم بيغالوا في الاعتقاد بالمكاشفات والتجليات اللي عند أقطاب الصوفية. ولكن احنا اثبتنا في هذه المحاضره في البدايه خالص ان في صحيح البخاري نفسه ورد الحديث عن المحدث او الملهم عمر بن الخطاب الذي ورد في تفسيره انه يتصل بالسماء ويكلمه الملائكه ويسمع ما يدور في الملأ الاعلى. انا كده انهيت المحاضره وفي انتظار يعني اسئله حضرتك. شكرا للدكتور محمد. وانت ما نهيتش، ده انت ابتديت يعني بما طرحته من نقاط، أكيد هيبقى فيه تداخلات كتيرة جدا على كلامك، وهو ده لب الموضوع. الناس اللي موجودة في القاعة على زوم تقدر تطلب الكلمة، لأن أنا بتابع برضو دخول وخروج الناس، والدكتور أحمد عبد السلام بيحاول يدخل برضو في صعوبة من بعض الناس. فأتمنى من صديقنا سيد رحماني إذا ما كانش عنده مانع، أكيد سيد عنده تعليقات ممكن نبتدي بيها، وبعد كده ناخد عندنا في الترتيب دلوقتي أحمد خفاجي وهالة عصمت وأحمد يوسف. فسيد هو فصل معنا دلوقتي، لو هو عنده مداخلة تفضل. أنا كنت حابب بس أشكر دكتور محمد على المحاضرة الممتعة، ولأن في ناس دخلت متأخر يعني شايف أنه ممكن يكون مفيد أن ألخص المحاضرة في نقاط. دكتور محمد كان عمل افتتاح للمحاضرة له علاقة بالتعريفات، وهل هو بيتكلم عن أديان إبراهيمية ولا أديان سماوية، واتكلم عن كونها أديان أو ديانات وإن ما فيش فرق واضح وإنه لا مشحة في الاصطلاح، كان في مدخل تعريفي. بعد كده اتكلم الدكتور محمد عن أشكال الاتصال الإلهي أو نقل العلم الإلهي للبشر في الأديان المختلفة، إسلام ومسيحية ويهودية أو يهودية ومسيحية وإسلام، وتوقف مع بعض النصوص زي مثلا في اليهودية نص ان ربنا سبحانه وتعالى اوحى الوصايا العشر في لوحي حجر مكتوبي باصبع الله، وزي ما اتكلم عن عزرا وانه الوحي كان انتقل في صورة منامية، فكتب الأتباع بعلامات لم يكونوا يعرفونها، وبعد كده انتقل لأشكال الوحي في المسيحية، وبالتأكيد يأتي الروح القدس في المقام الأول باعتباره هو المكلف أو هو المختص بنقل الوحي الإلهي والعلم الإلهي. وكان الوحي من الروح القدس يأتي في صورة إلهام وليس في صورة إملاء. وعن طريق هذا الوحي كان من يوحي إليهم روح القدس كانوا ناس بسطاء صيادين وعشارين، ورغم ذلك وهبهم الروح القدس التكلم بألسنة مختلفة، يعني بلغات مختلفة. ثم بعد ذلك تكلم دكتور محمد عن الوحي في الإسلام، وتحدث عن الوحي المباشر زي القرآن ونزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ينزل زي صلصلة الجرس أو زي دوي النحل حول يعني مكان جلسة الرسول أو حول رأس الرسول، أو كان يأتي الوحي على لسان الرجل وهو كما تقول الروايات دحية الكلبي. ده فيما يتعلق بصور الوحي المباشر. ثم بعد ذلك تكلم عن الرؤية والإلهام أو التحديث، أن بعض المسلمين يكونوا ملهمين محدثين، بيأتيهم يعني نوع من العلم الإلهي بصورة الإلهام، وعند الصوفية ما يعرف بالعلم اللدني. دكتور محمد في النهاية ختم ببعض الملاحظات، ومن أهمها أنه في تناسب بين طرق الاتصال والظروف المحيطة في المجتمع الذي نزل فيه الوحي أو جاء فيه العلم الإلهي أو ما ينسب إلى الإله. ثاني شيء، تعظيم دور الروح القدس أيضا في تناسب مع الجو السائد في وقتها زي الدين الغنوصي أو التوجه الغنوصي، فكان أيضا في صورة إلهام فيتناسب مع دور الروح القدس. دكتور محمد تكلم أيضا عن أرقام مرتبطة بالوحي، وبالذات عن رقم 40 ودلالته وتواتره ووروده يعني في الأديان ثلاثة، وتحدث أيضا عن التحريف اللفظي وكذلك عن تحريف المعنى، وإنه يعني وقع التحريف اللفظي وكذلك التحريف في المعنى. وبعد ذلك ختم بعض الملاحظات عن ما من يتلقون الوحي الإلهي، الرائي النبي في اليهودية أو الرسول في المسيحية، وفرق بين معناه ومعنى الرسول في الإسلام. الرسول في المسيحية هو الحواري وما يشبه يعني الداعية في الإسلام اللي كان له اتصال مباشر وحمل على تقوى حمل الرسالة، والرسول في الإسلام هو النبي زي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ختم بأن المرأة قد تكون أيضا نبية، نجد ذلك في اليهودية كمريم الثلجية أو خلدة النبية، أو في المسيحية زي بنات فيلبس الأربعة، ودول يعني أنبياء أو نبيات بمعنى مختلف عن المعنى الوارد في المسيحية. ده كان ملخص علشان الناس اللي جت متأخرة، وأنا أكتفي بهذا الملخص حتى لا أخذ مساحة أكبر. الشكر ليك. هو في خناقة دلوقتي على يوتيوب ما بين محمد مدحت، ودايما بيتخانق كده على الكلام اللي بتقاله، وبين عمرو، فيعني كملوا الخناق، بس برضو حاولوا تحطوا أسئلة كمان عشان أنقلها للدكتور محمد. احنا معانا دلوقتي ثلاثة طالبين الأسئلة، أحمد خفاجي، وبعد منه هالة عصمت، وبعد منه أحمد يوسف. أكاديمية تفكير زهرة واضحة. الناس اللي موجودة معانا برضو يا جماعة، الجمال في ان انت تشارك بنفسك، بمعنى مش لازم تكون افكارك اللي انت بتقولها عظيمة وناس تبقى متاخدة كده وخايفة والآنة، لا، الفكرة عظيمة لأنها فكرتك، حتى لو كانت سطحية من وجهة نظر ناس أو أو أو أو بسيطة أو أو، قيمتها في إنها فكرتك. فأهلا وسهلا بكل الناس. يعني أحمد خفاجي اتفضل، اعمل أم ميوت لو سمحت. السلام يا احمد لو انت سمعني اعمل ام ميوت واتفضل. طيب هالة اتفضلي، ولما يرجع نبقى ندخله. اتفضلي اعملي ام ميوت. هو بيقول ان هو مش عارف يعمل ام ميوت يعني. طيب اوكي. تقريبا انا اللي قافل الناس كلها يعني، فلازم انا اعمله. طيب لحظة واحدة اعمل له بقى، انا ناسي ان انا اللي قاعد ماسك المفتاح. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية للجميع استاذ محمد يوسف عطائك الجميل. بس كنت ان احنا نوسع شويه الكلام على الوحي في القران، في اللسان القراني، لان انا ملاحظ ان في ايات بتتكلم عن وحي الى النحل ووحي الى ام موسى وشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. فهل ممكن يبقى فيه مصطلح للوحي في القران، في لسان القران، مختلف عن الوحي في الاصطلاح اللي تناوله علماء الاسلام؟ وبس اكتفي بالنقطه دي دلوقتي بقى، ونعرض الباقي بعدين. شكرا لحضرتكم. شكرا ليك. هاله اعملي اميوت تفضلي، او انت دلوقتي اميوت تفضلي. طيب اولا بشكر دكتور محمد يوسفي على المحاضره الرائعه دي، واللي هي بس كم ملحوظه بسرعه. اول حاجه دي مجرد يعني رجاء، انه لو اتكلمنا على ديانات غير الثلاث ديانات دول، بلاش نقول كلمة انهم بيدعوا انهم ديانات ابراهيمية. كلمة بيدعوا دي بتحمل نوع من التشكيك او من تجذبهم، مع ان حضرتك ذكرت بعض الديانات مذكورة في القرآن، المندقية والصابئة والحاجات دي، ده ربنا اتكلم عنها. فمفيش داعي ان احنا نقول انهم بيدعوا انهم ابراهيميين، احنا ما نعرفش هما حقيقتهم ايه. احنا ممكن كمسلمين ما نعترفش بما بعد الإسلام زي البابية والبهائية، لكن اللي قبل الإسلام ما أقدرش أقول بيدعوا. دي أول حاجة. تاني حاجة، حتة الخلاف اللي بيننا وبين المسيحيين على الإنجيل، هم في معتقدهم أو في عقيدتهم إنه الأناجيل دي كتبها التلاميذ بتوع المسيح بعد وفاته وبعد صلبه. طب احنا عندنا القرآن ما بيقولش كده، احنا عندنا فيه آيات واضحة وصريحة بتقول انه الانجيل ده نزل على عيسى ابن مريم. فانا ازاي هقول انه ده مجرد خلاف في الرأي؟ انا كمسلمة القرآن بتاعي او الكتاب بتاعي بيقول ان الانجيل نزل على عيسى ابن مريم، وطبيعي ان انا اكون بدور على الانجيل اللي نزل على عيسى ابن مريم، مش الانجيل اللي كتبوه التلاميذ بتوع السيد المسيح. ثالث حاجة، الحقيقة يعني أنا عندي نوع من عدم الفهم الشديد للمنطق بتاع الشيعة والإثنى عشرية، إن هم بيقولوا إنه آخر رسالة هي الإسلام وآخر نبي هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن في وحي نزل بعد كده على الأئمة بتاعتهم، أو لا يزال بينزل على الأئمة بتاعتهم، وبيستشهدوا بشيء له علاقة بعمر بن الخطاب، وإنه مكتوب في السنة ولا في أحد الأحاديث إنه كان على اتصال بالسماء. طب حتى يعني إذا افترضنا إن الكلام ده صحيح، إن الحديث ده صحيح، لأنه ممكن أو ما يكونش صحيح، لكن إذا افترضنا إنه كان فعلا على اتصال بالسماء، سيدنا عمر ما كانش بعد يعني ده كان اللي بيحصل، والكلام اللي بيقوله والمراجعات اللي بيقولها كانت على عهد الرسول، يعني كانت في أثناء الإسلام. يعني ما نقدرش نقول إنها نفس الوضع بتاع الوحي اللي بينزل على الأئمة بتاعتهم. آخر حاجة اللي هو الجزء بتاع إنه سيدنا جبريل نزل على السيدة فاطمة عشان يواسيها، وإنه سيدنا علي قعد يكتب الكلام اللي هو كان بيقوله لها، ده اللي هو إزاي؟ هو معروف إنه سيدنا جبريل لما كان بينزل على الرسول كانش حد تاني يسمعه، كانش حد ممكن يفهمه، الرسول نفسه كان بيتحول جسديا. يعني في حاجات بتوصف الحالة اللي كان يكون عليها سيدنا محمد لما بينزل عليه الوحي، محدش سمع الوحي ده وهو بيتكلم معاه. فمش من المنطق ان انا اقول انه اولا مش من المنطق ان انا اقول سيدنا جبريل نزل يعزي او يواسي السيدة فاطمة، دي حصلتش معايا نبي تاني، كل الانبياء ماتوا ما سمعناش ان هو نزل يعزي اهليهم. لكن اذا افترضنا ان ده حصل، ازاي نزل لها؟ على انهي كيفية؟ على انهي هيئة؟ وإزاي زوجها قدر يسمع كلام الوحي ده ويكتبه، برغم انه جبريل لما كان بينزل على سيدنا محمد كانش في استطاعة حد ان هو يسمع، ومش مفروض ان حد يسمع، لان ده الاتصال اللي بين السماء وبين سيدنا محمد، مش مفروض انه يكون كأنه واحد قاعد بيتكلم وبيحكي والناس بتسمعه وبتسجل من وراه. شكرا. شكرا لك دكتورة هلا. عايزة تقولي ان الشيعة بيدعوا انه بلاش توقيع. ليس بلاش ليس توقيع. ليس استنى، ليس لك الحق في المداعبات اللي هي من تحت لتحت دي يا سيدي ارحمك. احمد يوسف، انا اعمل لك اوت بقى، يعني اتفضل اعمل اميوت. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. الشكر جزيل للدكتور محمد يسري على الجهد اللي عمله في المحاضره، لكن المحاضره دي واخده برانش عريض جدا، يعني اليهوديه والمسيحيه والاسلام. بالنسبه لليهوديه أظن عزرة مثال اللي هو عزير في القرآن الكريم، يعني عزرة وأخنوخ دول كانوا من أنبياء بني إسرائيل، فلعل الوحي هيكون متواصل معهم. بالنسبة للسيد المسيح، أنا في إنجيل لقيته من الأناجيل اللي هي ما اعترفوش بيها، وطبعا في حوالي 100 وثيقة مسيحية اعترفوا في المؤتمر اللي هم عملوه ب 27 منهم بس، والباقي اعتبروا حاجات ما هياش رسمية. ففي إنجيل تم العثور عليه في أورشليم، أجيب لحضرتك التاريخ بتاعه، اسمه إنجيل الديداكي، بيحتوي على 16 إصحاح، واكتشفت هذه الوثيقة في مخطوط يوناني وحيد عام 1871 ميلادي، ويعود تاريخ تدوينها إلى نهاية القرن الأول الميلادي أو بداية الثاني، ويظن أنها أقدم من إنجيل يوحنا. هي فيها 16 إصحاح، الإصحاح الأول من 1-6 فيها السلوك المسيحي وهكذا. يعني هدي مثال من الإصحاح الأول مثلا، بيقول فيها والإصحاح الأول رقم 1 الآية 1، يعني يوجد طريقان، واحدة للحياة وواحدة للموت، والفرق بين الطريقين كبير. الآية 2، أما طريق الحياة فهو أولا أن تحب الله خالقك، وثانيا أن تحب قريبك كنفسك، وكل ما لا تريد أن يفعل بك لا تفعله أنت أيضا بآخر. الآية 3، إن تعليم هذه الأقوال هو باركوا لا عنيكم، وصلوا لأجل أعدائكم، صوموا لأجل مضطهديكم، لأنه أي فضل لكم إن أحببتم الذين يحبونكم. أليس أن الأمم تعمل هكذا؟ أما أنتم فأحبوا مبغضيكم فلا يكون لكم عدو. هو في العنوان الجانبي في نص إنجيل الديداكي ده بيقول هو تعليم المسيح للأمم بواسطة الرسل الاثنى عشر، وهو في اتجاه تقريبا عند بعض علماء الغرب، يعني إن الإنجيل يفصلوا أقوال السيد المسيح من الأناجيل، حتى اللي هي تعتبر هي دي تعليمات السيد المسيح، يعني تعليمات قولية، يعني حاجة كده تشبه الحديث الشريف. وأنا أميل لإيه؟ لهذا الرأي، ويؤكده إنجيل الديداكي اللي هو منشور طبعا باللغة العربية. الحتة الثالثة اللي هو مصحف فاطمة، أنا سمعت في حديث متلفز للعلامة اللبناني محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه، وهو يؤكد ان ما فيش مصحف في العالم، وهو طبعا راجل له باع في عند الشيعة، يعني ما فيش مصحف في العالم غير المصحف اللي موجود بين ايدينا الان، وما فيش حاجه اسمها مصحف فاطمه، واللي بيدعي انه موجود يطلع يقول لنا ده مصحف فاطمه او اي مصحف تاني يعني. بس وشكرا جزيلا. شكرا لي الدكتور محمد يسري بقى، يعني اتى على طيب أحمد، بس أنا هعمل برضو ميوت لك عشان الشوشرة دي قطع، يعني اتحط على حجرك حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي اتقالت. عايز أزود أنا بقى عليهم شوي، لأن الجزئية اللي هي مهمة بالنسبة لي أنا هو مفهوم الوحي ذاته عند المسلمين، وانت طبعا زي ما احمد يوسف حاول يصور بتاخد الاديان الابراهيميه، فالموضوع واسع جدا جدا جدا في التناول. لكن هنيجي تاني برضو لان يعني هيبقى التركيز على الوحي وطرق الوحي عند المسلمين. فالمنطقه اللي انا عايز يعني نقرب منها شويه هي اللي انت ذكرت فيها طرق الوحي بتتناسب او بتتناسق او بتتفاعل مع السياق، مع السياق هنا بقى ممكن يبقى السياق الثقافي، ممكن يبقى السياق المعرفي. فلما نيجي نتكلم عن الوحي عند المسلمين، هو اكيد طبعا العرب اللي كانوا موجودين في جزيره العرب عندهم تصورات عن الكون وعن الوجود وعن صلات ما بين عالم الغيب وعالم الانس. يعني كنا بنشوفها في التصور على صلة الشعراء بكل قرين، كل شاعر له قرين من الجن يلهمه الشعر، وكان في صلة الساحر والكاهن والرئي، وإن في وادي للجن اسمه وادي عبقر. هل هذا الأساس الثقافي الإنساني هو أساس لمفهوم الوحي الذي تطور بعد كده لما يجي الدعوة الإسلامية؟ أدي نقطة. النقطة الثانية اللي هو إيه، محمد مدحت عمال يغني ويطبل عليها على يوتيوب، بيقول لك يعني ربنا المطلق ده يعني محتاج يتكلم بقى باللغة العربية الإنسانية عشان يوصل للبشر، ما كان يعملها بالرياضيات، يعمل وسيلة للرياضيات. طبعا أنا مش بقولها بنفس طريقة محمد مدحت، لكن أقول إنه في النهاية الإلهي المطلق الأبدي الغير محدود بالزمان والمكان لا وجود له بدون بشر حاملين له. يعني حتى هو في حالة القرآن ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي. يعني لا وجود لهذا المطلق الأبدي التواصل للعلم الإلهي هو بدون إيه؟ بشر حاملين له. فهل هذا بقى العلم الإلهي المطلق سيتحدد وسيتحجم وسيخضع لقوانين هذا البشري، وكانت بقى اللغة أو الإنسان اللي هو هي ونسيب بقى الدكتور محمد بقى الساحة ليتفاعل مع هذه التساؤلات. اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تحياتي لكل الناس اللي قالوا بتعليقاتهم او ملاحظاتهم، يعني كلها ملاحظات اضافت للمحاضره واضافت لي شخصيا. استاذ سيد الرحماني شكرا جزيلا على العرض الوافي المختصر اللي انا قلته في نص ساعه، حضرتك يعني لميته في دقيقتين بشكل عظيم جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. تاني حاجه استاذ احمد خفاجي صديقي العزيز اللي بتشرف دايما بقراءه، هو طبعا انا مش هقدر ان انا اتكلم في نص ساعه عن كل انواع الوحي الوارده في القران للنحل او للشياطين او ما اقدرش، ده غير ان هو معظم الانواع دي بره عن نطاق تخصصي ودراستي، فانا ما قدرتش اعمل ده كله في المحاضره. لكن انا ركزت على نقطه واحده حاولت ان انا يعني ابذل قصارى جهدي في ان انا استعرضها، اللي هي اتصال العلم الالهي بالبشر، من الله للبشر. لكن غير كده اكيد في اشكال كثيره جدا، واعتقد في صالون تفكير استاذ جمال واستاذ سيد، ويعني انتوا اثرتوا المواضيع دي كتيره جدا باشكال متعدده. لكن انا النقطه بتاعتي هي نقطه دقيقه شويه بالنسبه للدكتوره هاله عصمت. اول نقطه طبعا شكرا جزيلا على الاشاده بالمحاضره. النقطه الثانيه فكره بيدعوا، لا انا مش بقصد بيدعوا ان في تشكيك خالص في كلامهم، انا هنا بتكلم من موقع محايد، موقع بحاول اكون موضوعي فيه، بحاول اتخلى عن اي تحيزات دينيه او مذهبيه ليا، وبعرض الموضوع في سياق علمي اكاديمي. لما بقول ان المندائيه اللي هم على فكره القران ما ذكرش المندائيه، القران ذكر السابقه، وبالمناسبه كلمه السابقه في القران فيها الكثير جدا من الجدل. يعني مين هم السابقه؟ يعني خلينا نتفق أن لو أن هناك تعريف محدد واضح للإسلام وللمسيحية واليهودية، فإن السابقة تحديدا حضرتك لو رجعت لكل التفسير والكتب التاريخ اللي بتتكلم عن السابقة هتلاقي فيه جدل ونقاش كثير جدا، وفي مواضيع كتير ممكن نتكلم فيها بس مش وقته يعني. فأنا لما بقول بيدعوا، مش قصدي بيها التشكيك في كلامهم، انا بقول ان هم بيعتقدوا كذا بس لا اكثر ولا اقل، زي ما المسيحيين بيعتقدوا ان هم ديانه ابراهيميه بس زي المسلمين. وعاوز اقول لحضرتك حاجه برضو، يعني في ديانه اسمها ديانه الراستافاريه. الراستافاريه دي يمكن مش معروفه لينا في الوطن العربي او في البلاد العربيه، دي موجوده في امريكا الجنوبيه، في امريكا الوسطى، في جامايكا. دول بيقولوا ان هم ديانه ابراهيميه، يعني بيدعوا ان هي ديانه ابراهيميه. الديانه الراستافاريه دي ظهرت تقريبا في القرن التاسع عشر، لكن بيقولوا ان هم ديانه ابراهيميه. فانا مش ضد ادعائهم، ولكن انا بقول ان هم بيدعوا. خلاص كده، دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه، انا بتفق مع حضرتك ان الصوره التي تحدث بها القران الكريم عن الانجيل هي فكره كتاب منزل على عيسى ابن مريم، انا متفق مع حضرتك. طب اين هذا الكتاب؟ انا لا اعرف. هل انا اتبنى الراي المسيحي؟ لا اتبنى الراي المسيحي، انا بعرض الراي المسيحي، بقول رؤيه المسيحيين ايه في كتابهم لا اكثر ولا اقل. اما انا على فكره انا ما بقولش ان مفيش مشكلات بين الاديان، يعني مش الهدف المحاضره دي ان اقول ان كل الاديان بسيطه وسهله وكله ممكن يعيش مع بعضه في وئام وسلام ونلغي الفروق من الاديان. لا انا ما قلتش كده، طبعا في اختلافات كبيره جدا، بس بقول ان هناك بعض الاختلافات المبنيه على سوء فهم، بعض الاختلافات المبنيه على سوء فهم، ده اللي انا بحاول احلله وافككه. اما اختلافات ثانيه انا بقول في اختلافات ثانيه طبعا. الصوره اللي القران تكلم بها الانجيل مختلفه مع تصور الذهني للمسيحيين في كتب. اما فكره اتصال الشيعة بالسماء، اولا انا مش مع هذا الراي، يعني انا مش ما بقولش ان الشيعة عندهم حق في ان الائمه يتصلون بالسماء، ما قلتش كده. امال انا بقول ايه؟ بقول ان هذا هو رايهم، هذا هو راي الشيعة. طب هو راي الشيعة ده ليه وجهه؟ هو ده السؤال اللي المفروض نساله، هل راي الشيعة ليه وجهه؟ ليه بعض الوجهه. هذه الوجهه مبنيه ايه؟ مبنيه على بعض الاحاديث، مبنيه على بعض الروايات، مبنيه على حديث شهير جدا اسمه حديث المنزله، الرسول قال فيه لعلي بن ابي طالب وهو يخرج اثناء خروجه من مدينه لغزو التبوك، قال له انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي من بعدي. هذا الحديث اسس عليه الشيعة فهم معين، استنبطوا منه ان كل ما كان ممنوحا للرسول قد منح الى الامام. هذا حضرتك توافقي عليه او لا، انا اوافق عليه او لا مش مشكلتنا خالص، لكن هذا هو رايهم. وعندهم الكثير من الاحاديث والروايات اللي بتقف في سبيل تدعيم هذا الامر. بنفس المنطق اتصال جبريل بفاطمه، انت لا تتخيلينه صح؟ انا متفق مع حضرتك، وانا كمان لا اتخيله. ولكن هم بيقولوا ايه بقى؟ هم الشيعة بيقولوا ايه؟ الاماميه بيقولوا طب انتوا زعلانين ليه؟ طب ما هو مريم الوحي نزل عليها وتحدث معها، هو الوحي ده اللي هو مين؟ ما هو جبريل، وقال لها هزي اليك بجزع النخلة، وقال لها حاجات كتير جدا، وهي مش نبية باعتقادكم، هي مش نبية. وأيضا الوحي يعني أتى لمين؟ أتى لأم موسى، وقال لها أن هي ترمي سيدنا موسى في النهر. فبحسب وتأسيسا على هذا التصور، فلو لو مدينا الخط على استقامته هتكون نزول جبريل على فاطمة ليس أمرا غريبا، خصوصا أن الكثير من الموارد في السيرة النبوية بيتحدث عن أن جبريل كان بيلاقي الكثير من الصحابة، يعني ما كانش بيلاقي الرسول بس، ده كان بيلاقي الكثير من الصحابة وبيتكلم معهم وبيحدثهم بأخبار معينة. فكرة عزاء جبريل لفاطمة الزهراء هو أمر أيضا مفهوم جدا في الثقافة الشيعية، لأن هو عندنا حتى في بعض الكتب السنية أن جبريل نزل بتعزية الرسول في وفاة الوفاة المستقبلية التي ستحدث لحفيده الحسين بن علي في كربلاء، وقال له أن الحسين بن علي سوف يموت في كربلاء، وأن الرسول بكى، وأن علي بن أبي طالب دخل عليهما فوجدهما يبكيان فبكي معهما. هذا موجود في بعض كتب السنة بغض النظر عن هل هو حديث صحيح ولا مش صحيح، لكن هو موجود، فله الأسس التي بنى عليها الشيعة تلك الاعتقادات. ده بالنسبة لدكتورة هالة اللي بشكرها جدا على مداخلتها. بالنسبة لأستاذ أحمد يوسف، أستاذ أحمد يوسف بيقول عزرا هو عزير، هو القرآن ذكر عزير ما ذكرش عزرا، وحتى هذه اللحظة يعني في اختلاف في هذه المسألة، هل عزرا هو عزير؟ هو أغلب الظن أنه هو عزرا الذي يعني ورد في الكتابات اليهودية، هو عزير الوارد في القرآن الكريم، ولكن هناك اختلاف بين عزرا وعزير. القرآن الكريم عندما يتحدث عن عزير بيقول أن اليهود ادعوا أنه ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله. عزرا عند اليهود ليس ابن الله، لم يقل أحد من اليهود أن عزرا هو ابن الله، فهناك اختلاف في التصورات الذهنية ما بين عزرا وعزير. أما بالنسبة لفكرة أن المؤتمرات المسيحية أو المجامع المقدسة قد اصطفت مجموعة من الكتابات أو الأسفار وقالت بقانونيتها وقالت أنها صحيحة وصادقة وأن الباقي غير صادق، هم في الحقيقة مش 100 وثيقة. هذاك بتقول أن هم 100 وثيقة مسيحية اكتشفت ونتم الاعتراف بمجموعة منها، بس ده هم مش 100 وثيقة، هم آلاف الوثائق. ده رقم واحد. ثانيا، أن الموضوع ده يعني فكرة أن في إنجيل معين هذا الإنجيل ثابت أنه الإنجيل المنزل، هو يعني أنا أنت أضفت لي معلومة الإنجيل اللي حضرتك اتكلمت عليه، بس هو دايما في الثقافة الإسلامية خصوصا الثقافة الإسلامية الشعبوية المعاصرة في دايما استدعاء لذكر إنجيل برنابة. إنجيل برنابة ده اللي احنا بنروح عند الراجل اللي بيبيع جرايد على الرصيف بتلاقي عنده إنجيل برنابة، إنجيل برنابة، ويكتبوا تحته كده هذا هو الإنجيل الذي نزل على عند على عيسى بن مريم. ده إنجيل يعني مش حقيقي وإنجيل محرف برضو بالثقافة وفقا للثقافة الإسلامية، فهو إنجيل محرف، وهو وإن كان يحمل بعض التصورات الإسلامية في شخص المسيح ولكنه به كثير من المخالفات أيضا. أما قول حضرتك عن محمد حسين فضل الله، طبعا محمد حسين فضل الله هو واحد من رجع الشيعة الكبار الله يرحمه، توفى يعني في أعتقد بداية الألفينيات، وإن هو حضرتك بتذكر أنه هو أنكر وجود مصحف فاطمة. محمد حسين فضل الله هو يمثل الشكل المعتدل من التشيع المعاصر. محمد حسين فضل الله، كمال الحيدري، هؤلاء هم الشكل المعتدل، أو نقدر نقول الشكل اللي هو المراجعين للثقافة الشيعية. أما الثقافة الشيعية التقليدية فمؤمنة جدا بوجود مصحف فاطمة، وما فيش إشكال خالص بين مصحف فاطمة والمصحف اللي هو القرآن اللي ورد فيه كلمة القرآن. ليه؟ لأن كلمة مصحف هي كانت بتطلق على أي كتاب يعني وضع بين دفتين، يعني لو أنا جبت شوية الورق دول وعملت كده ده اسمه مصحف، لو أنا جبت شوية الورق دول وغطيتهم بدفتين كده بغلافين فده اسمه مصحف. فمنشأ اللغط ومنشأ اللبس هنا أن اسمه مصحف فاطمة، لكن لم يدعي أحدا من الشيعة أن هذا المصحف هو قرآن، لم يدعي أحد من الشيعة هذا على الإطلاق. مع يعني وجوب الانتباه على أن هناك بعض الآراء الشيعية التي ذكرت أن القرآن قد حرف، يعني في الطبراسي مثلا، نور الطبراسي اللي هو كان في القرن التاسع عشر الميلادي، ده ليه كتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. فأنا ما بقولش أن الثقافة الشيعية كلها ما بتقولش أن في تحريف، لا، في بعض الآراء القديمة بتقول أن في تحريف، لكن أغلبية الآراء بتقول إيه؟ بتقول أن القرآن الذي يعني نمتلكه الآن وعندنا الآن هو نفس الكتاب الذي نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام. دي نقطة. والنقطة الثانية أن هناك اختلاف بين مصحف فاطمة دي حاجة والمصحف اللي هو القرآن ده حاجة ثانية. في نقطة برضو محتاجة أقولها، الأستاذ محمد مدحت أنا شفت تعليقاته على اليوتيوب، طبعا أنا بشكره يعني لمتابعته الحلقة، ولكن أنا هنا عاوز أقول نقطة. مش هدف هذه المحاضرة نقد الدين، لا الدين الإسلامي ولا اليهودي ولا المسيحي ولا أي دين، مش نقد الدين. هدف هذه المحاضرة هو فهم بعض الظواهر الدينية، فهمها وليس نقدها. النقد بالضاد ده خارج عن الموضوع خالص. أستاذ جمال عمر صديقي العزيز هو طبعا كان بيشير لموضوع لنقطة ما طرحه أستاذ محمد مدحت عن كلام الله بلغة وبصوت وحرف. هو أصلا فكرة كلام الله، خلينا نتفق، فكرة كلام الله يعني في اختلاف كبير حواليها. يعني المعتزلة بيقولوا ربنا ما تكلمش ولكنه خلق الكلام، مثلا لما كان بيتكلم مع موسى خلق الكلام في العليقة. والأشاعرة بيقولوا أن الله كان بيتكلم بكلام نفسي، بكلام نفسي. وعلى فكرة كلام نفسي ده الفكرة قريبة جدا من فكرة الإلهام عند الروح فيما يخص الروح القدس وعند زي عند المسيحيين. وباقي أهل السنة مثلا من الوهابيين أو أهل الحديث أو الأثر بيقولوا لا ده كان كلام بصوت وحرف. فخلينا نتفق أن تلك المسألة هي من الأمور الخلافية التي تحتمل الآراء وتحتمل الجدل وتحتمل أن كل واحد يدلي فيها بدلو. بس يعني هي دي اعتقد ان دي اهم النقاط اللي حضراتكم عرضتوها. لو في اي حاجه تانية انا موجود. طبعا هاله لازم ترجع لك تاني لان انا موصيها، واحمد خفاجي برضه هيرجع لك تاني لان هو بيحبك ومتابعك طول الوقت. فنحاول برضو ايه نخلي الموضوع في الاطار. هاله اتفضلي، وبعد كده احمد خفاجي اتفضلي. اعملي انميوت ولا انا اعمل لك انا انميوت؟ انميوت. اوكي طيب تمام. انا يعني هرجع لنفس النقطتين بتوع الشيعة، ويا ريت استاذ سيد رحمان يسد ودانه عشان هو هيخش يولع فيها. اول حاجه ان انا اقول او ان هم بيقولوا يعني انه ايه المشكله انه جبريل نزل على السيده فاطمه؟ طب ما انتوا بنص القران جبريل نزل على السيده مريم. اظن ان ده يعني ده قمه الاستشهاد اللي في غير موضعه. طب هو نزل على السيده مريم، دي كانت معجزه من الاول للاخر معجزه. السيده مريم هي السيده الوحيده على مستوى العالم اللي حملت بالطريقه دي وخلفت بالطريقه دي، وكان شيء طبيعي انه ينزل عليها وحي يطمنها يفهمها المعجزه اللي هتحصل. لكن ايه علاقه ده بانهم يقولوا انه نزل عشان يعزي السيده فاطمه؟ يعني مفيش اي وجه للمقارنه بين الموضوعين، دي حاجه. الحاجه الثانيه، طيب هو نزل على السيده مريم علشان يفهمها ويبشرها ويطمنها للي هيحصل؟ هو في حد سمع الحديث ده وكتبه؟ انا النقطه اللي انا وقفت عندها، يعني ايه سيدنا علي سمع الكلام وقعد كتبه؟ يعني ده وحي جاي من جبريل لبشر بشكل معين، ما هواش دردشه بين الناس وبعضيها. يعني ما حدش قال انه في حد سمع الحديث بتاع جبريل مع سيده مريم وكتبه. انا دي النقطه اللي انا وقفت عندها في الحته دي. جزئيه تانية اللي هي جزئيه انه الشيعة بيقولوا انه في وحي بينزل على الائمه بتاعتهم، وانه في وان الكلام ده له وجاهه لانه في حديث كتير يعني بتساندهم في اللي هم بيقولوا، بغض النظر احنا مقتنعين بيه او لا، لكن الراي ده له وجهته لانه في احاديث في السنه بتقول حاجات مشابهه زي الحديث اللي قاله الرسول لسيدنا علي، وان انت منزلتك مني زي منزله هارون من موسى. وسامحني يعني ما يمكن الاحاديث دي كلها الشيعة هم اللي مخترعينها. يعني انا ليه هجيب حاجه مش موجوده في القران؟ يعني السنه معروف انها ملعوب فيها قوي. انا مش هقول ايه الصح ولا ايه الغلط، يعني ايه اللي يمنع انه الشيعة عايزين يالفوا براحتهم فيالفوا احاديث علشان تسند موقفهم علشان تعضدهم؟ حضرتك قلت في النص، قلت يعني بغض النظر عن الاحاديث دي صحيحه او لا. لا انا ما اقدرش، يعني ما اقدرش اقول ما هي الاحاديث دي ممكن تكون مش صحيحه واخدها انا يعني كدليل على وجاهه وجهه نظر الشيعة. مش هقدر اركب دي على دي خالص. انا اساسا مش مقتنعه بوجاهه رايهم، اقوم اخد احاديث انا مش عارفه كمان هي جايه منين ولا اتالفت ازاي ولا اتحطت في الكتب ازاي واقول ان ليها وجاهتها؟ لا صعبه قوي بصراحه. بس شكرا ليكي. احمد خفاجي لازم انا اساعدك طبعا تعمل أميوت، تفضل. طيب انا سؤالي برضو كنت بحاول اخليه في اطار الكلام الدكتور محمد يسري. الدكتور محمد يسري مركز على الفهم التاريخي للوحي في الوعي الاسلامي، وبيربط ده بالوعي اللي كان موجود قبل الاسلام. الوعي اللي كان موجود قبل الاسلام اللي هو الكهانه، دي واحد، وادي عبقر والشعراء اللي كان بيوحي اليهم بعض الجن، دي اتنين. فانا كنت بركز، هل المسلمين اللي فهموا القران انطلقوا في تصورهم للوحي من النص القراني ولا انطلقوا من ضغوط الواقع اللي جه عليهم؟ يعني مثلا الأشاعرة، امتى قال الأشاعرة بوجود الكلام النفسي والكلام اللفظي؟ متى ظهر هذا الكلام؟ ظهر ما تعرضوا بعد ما دخلوا في الجدال والسجال مع أهل الكتاب التانيين. يعني ده شبيه بالموقف اللي بيحصل لنا دلوقتي في مجال إعجاز القرآن، ان احنا بنلاقي ان آية كذا، ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، بنقول بس هو ده الانفجار العظيم. إيه اللي خلانا نقول إن ده انفجار عظيم؟ لأن النظرية ظهرت، فإحنا جبنا التفسير بتاعنا بناء على النظرية اللي ظهرت على يد غيرنا. فهل الوحي عموما في الأديان الإبراهيمية، ده سؤال أعم بقى من اللي فات، بيبقى جاي منطلق من الوحي، من الوعي الموجود، عشان يواجه الوعي لاتجاه آخر أصح، زي ما جمال عمر قال مرة عن سورة الجن لما كان بيتكلم الدكتور عبد الباسط هيكل وجاب له سورة الجن وقال له اللي أنا فهمت منه يعني إن ممكن يكون القرآن عايز يقول للوعي اللي موجود في الوقت ده إن خلاص موضوع الجن ده انتهى، وده برضو نوع من الاتصال بين العالم البشر والعالم اللي هو خارج البشر. فهل القرآن عمل كده؟ هل الأديان الإبراهيمية والرسالة الإبراهيمية الوحي بالإبراهيم عموما كلها كانت جاية بتوافق الوعي الموجود من جانب عشان توجهه لجانب آخر، ولا هي انساقت للوعي اللي موجود وتفاعلت معاه وتم توظيفها بطريقة دي؟ ما أعرفش إذا كان سؤال واضح ولا مش واضح، بس أرجو أن الرسالة تكون وصلت يعني. شكرا لك. أنا برضو لن أزيع سرا أن الدكتور محمد يسري عنده التزام، فإحنا قدامنا لحد 6 دقائق كمان، فعشان ما نطولش عن كده، لأن طبعا الكلام مش هينتهي وده فتح كلام، ولعل وعسى في المستقبل يبقى فيه جهود أخرى. أحمد يوسف اتفضل. هو الإشكالية بتاعت مصحف فاطمة سواء كان هو كتاب او بيقولوا ان هو بيع القران يعني، لكن هو اين هذا الكتاب اصلا يعني فين الجسم بتاع القصه اللي هي موجوده. الحته الثانيه ان الرؤيه فهمت ان هي كوسيله او طريقه من طرق الوحي، دي كانت خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ياتيه الوحي منه، ودي كانت مده 6 شهور قبل الوحي، ولذلك الحديث جزء من 46 جزء من النبوه، ان هي 6 شهور من 23 سنه يعني في بعض الآراء يعني. كنت أتمنى برضو الدكتور محمد يتوسع في حكاية السياق الثقافي دي، لأن أنا وصل لمفهوم معرفش إذا كان مظبوط ولا لا يعني، إن كأن يعني الفكر بيمسج يعني حاجات معينة متناسبة مع الثقافة، ولا كنت أتمنى يوسعها شوية يعني. هل هناك فرق بين الروح القدس وجبريل؟ يعني بقول في المسيحية كان فيه الروح القدس، وعندنا في الإسلام أنا مش شايف إن في فرق جوهري يعني ما بين طريقة الوحي في المسيحية أو في الإسلام. الإشكالية الكبيرة بقى لو حبينا نرد على الجماعة الملاحدة اللي هم موجودين على الكلاب هاوس، بيقولوا إن الوحي كان موجود في هذه الفترات، وإن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا يعني، إن الله الآن قد صمت. فيعني هل حاليا من الممكن يكون في إلهام للجماعة اللي هم المفكرين والفلاسفة والعلماء وخلافه بأفكار معينة؟ وشكرا جزيلا. شكرا لك. يعني الدكتور محمد هيعلق تعليقه الأخير في 4 دقائق، بس نقطة برضو يعني هالة يعني محمد يسري ما بيعرضش هذه الأمور على أنها الحقائق، وبيعرض تصورات، فده تصور مبني بغض النظر على تصورات الشيعية عن علم الأئمة، تصور مبني على حقائق بالنسبة له هو. احنا طبعا ممكن ندخل في نقاش وجدال حول هذا الأمر. برضو بالنسبة لأحمد يوسف، مصحف فاطمة، ما هو ما فيش أصلا المصاحف بتاعت عثمان بن عفان، ما فيش منها مصاحف يعني، كل ما نقول عنه أنه هي مصاحف عثمان الأربعة وأن هناك منها ومنها، دي مصاحف اللي موجودة الآن هي معمولة على نسقها، فعدم وجود المخطوطة مثلا أو اللي موجودة في التراث الشيعي لا يعني أنها إيه لم يكن لها وجود. في النهاية برضو إيه مرويات، هما بينقلوا مرويات زي ما احنا بننقل مرويات وهكذا. هيبقى ده هو الكلام الأخير، إلا إذا كان أحمد السيد الرحمن هيبقى عنده كلام، فنختم بقى بكلام دكتور محمد يسري عشان التزامه اللي هو عايز يروح بعد المحاضرة. فضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مبسوط مرة تانية لتعليقات حضراتكم وملاحظاتكم. نبدأ من النهاية. أستاذ أحمد يوسف، فكرة أن مفيش فرق كبير بين الوحي في الإسلام والمسيحية، لا أنا أعتقد أن حضرتك ما حضرتش المحاضرة من أولها، لأن الوحي في الإسلام هو وحي إملائي، يعني الاعتقاد الإسلامي الراسخ والتقليدي بيقول أن جبريل نزل من السماء بعد أن نقل مجموعة من الآيات من اللوح المحفوظ، هي مثبتة وموجودة في اللوح المحفوظ، نزل بها إلى الرسول فبيلقنه، يقول له مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ده اسمه وحي إملائي، إن جبريل بيملي على الرسول ما سوف يقوم الرسول بدوره بعد فترة بإملائه على الصحابة. أما الوحي في المسيحية مش كده. الوحي في المسيحية إن كل واحد من الكتبة أو من الرسل أو الحواريين الذين اطلعوا بمهمة كتابة الأناجيل، إن كل واحد بيقول اللي هو عاوزه، كل واحد بيحكي الحكاية بطريقته بالشكل اللي هو متسق مع ثقافته وخلفيته المعرفية. ولكن الروح القدس أثناء ما هو بيكتب أو أثناء ما هو بيحكي القصة دي بيسدده إلى الصواب، بيعصمه من الزلل والخطأ. فالاختلاف كبير جدا. وفيما يخص نقطة إن الإلهام قد يكون ليه صورة جماعية كبيرة جدا، صورة عامة، إنه زي ما يكون بيجي للشعراء وللكتبة والمبدعين والفنانين، على فكرة دي أحد الصور فهم الوحي عند المسيحيين، اللي هي الصورة العامة قوي، أن هذا نوع من أنواع الإلهام. لكن طبعا الطريقة دي يعني مش داخل قوي في التصورات الدينية التقليدية عندهم. فيما يخص مصحف فاطمة، هو مصحف فاطمة أنا ما أعرفش ليه في كلام كتير حواليه. هو كتاب زيه زي أي كتاب، وفقد. فقد فين؟ في بعض الآراء بتقول إنه مع المهدي المنتظر في غيبته، وأنه سوف يعود به بعد الغيب. مش دي المشكلة، هذا هو تصورهم، هذا هو تخيلهم، فمش بالضرورة يكون تاريخي. يعني مش بالضرورة أن الكتاب ده يكون كتاب كده من ورق ومكتوب عليه حروف وحبر ويكون معانا، لا مش لازم. وكثير جدا من الكتابات اللي بقى مش للقرن الأول، لا اللي في القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس اللي فقدت. فيعني مش معنى الكتاب ده بالذات اللي احنا عاوزينه في ايدينا. ده رقم واحد. استاذ احمد خفاجي صديقي العزيز، اجمالا وبشكل عام انا متفق تماما مع حضرتك في سؤالك او في طرحك. انا بعتقد ان طرق او اشكال تلقي المعرفه الالهيه للبشر كانت متسقه ومتفقه مع التوجهات المعرفيه والثقافيه والفكريه العامه في كل مجتمع. ده ببساطه. يعني انا شايف ان الشكل ده كان مرتبط بشكل الثقافه السائده. لو افترضنا، وعشان يعني نقول الموضوع بطريقه ثانيه، لو افترضنا ان اليهوديه كانت نزلت، اعتقادي الشخصي، لو افترضنا ان اليهوديه كانت نزلت في زمن الاسلام، كانت نزلت وفق الادوات التي نزل بها القران الكريم. هذا هو اعتقادي الشخصي. ولكن الاختلاف سببه ايه؟ الاختلاف سببه ان كل مجتمع له ظروف ثقافيه واجتماعيه ومعرفيه مختلفه. استاذ دكتوره هلا عصمت، هو في مشكله في طرح حضرتك. انت بتقولي لي يعني مريم في المسيحيه دي معجزه، لكن فاطمه الزهراء مش معجزه. هذا اعتقد ان الاراء بتكون قائمه على تصورات ذهنيه. يعني حضرتك بتقولي حضرتك متقبلة جدا أن يكون هناك معجزة لمريم في المسيحية، أن الملك أن جبريل ينزل عليها، وأنت مش متقبلة أن نفس المعجزة تحصل لفاطمة الزهراء في الإسلام. ده ليه؟ ده لأن حضرتك خلفيتك إلى حد ما سنية. لكن عند الشيعة فاطمة الزهراء أعظم قدرا ومقاما من مريم. فاطمة الزهراء عند الشيعة أعظم قدرا ومقاما من مريم العذراء، وهي واحدة من المعصومين الأربعة عشر. يعني مريم بالإضافة للرسول وال12 من الأئمة معصومين، لا يجوز عليهم الخطأ والزلل. وأدي لحضرتك مثال بسيط وسريع يعني لمشكلة التصورات الذهنية دي والاعتقاد الذي ينبني على تصور ذهني مختلف. أنا لو جيت قلت لحضرتك أن المهدي المنتظر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية غاب من سنة 329 هجرية، يعني غايب بقاله تقريبا 1200 سنه، حضرتك هتتقبلي؟ حضرتك هتتقبلي هذا الكلام انه حي لمده 1200 سنه؟ مش هتتقبلي، رغم ان انت عندك في اعتقادك الشخصي ان مثلا سيدنا نوح عاش 1000 سنه الا 50. هتقولي دي معجزه خاصه بنوح. هقول لك هو عنده الامام تسري عليه نفس المعجزات والكرامات التي وقعت للنبي. حضرتك عندك، بما ان احنا بنتكلم عن ثقافه سنيه عندنا كلنا، يعني عندنا في صحيح مسلم حديث اسمه حديث الجساسه او الجساسه. الحديث ده بيتكلم عن ان تميم الداري، وده واحد من الصحابه، كان في احد الايام في البحر فدخل الى جزيره، فوجد في هذه الجزيره المسيح الدجال او المسيح الدجال، وجده حيا في هذه الجزيره. وأنه حتى الآن حي في هذه الجزيرة، وهذا الكلام مر عليه 1400 سنة. الثقافة السنية لا تجد إشكال في هذا الأمر، لا تجد إشكال في طول عمر هذا المسيح الدجال، هتعتبره نوع من الخوارق أو المعجزات اللي خلاص يعني طالما ورد في صحيح مسلم فخلاص تمام. لكن الثقافة السنية نفسها هترفض ما ورد في الكتب الشيعية عن طول عمر المهدي. فأنا هنا عاوز أقول إيه؟ أنا عاوز أقول إن هذا الرأي بناء على تصورات، وتلك التصورات محكومة بروايات ومحكومة بأخبار كثيرة جدا جدا جدا ألفت فيها كثير من الكتب كل حسب مذهبه. فهتلاقي إن في نسق صوفي معرفي غير نسق السني المعرفي غير النسق الشيعي، كل نسق منهم ليه محددات وليه ضوابط وأمور يرجع إليها وأمور يبيحها لا يبيحها في عند أشخاص آخرين. فيتقبل جدا بكل سرور وبكل موضوعية يتقبل أن ينزل الملاك على فاطمة الزهراء لأنها بالنسبة لي معصومة، مقامها كده عامل زي الأنبياء، وأنها أصلا بضعة من الجنة، وأنها أصلا كانت موجودة في وردة أو زهرة عند العرش، وأن الرسول قد أكل يعني تلك الثمرة فنزل بها فيعني جاءت من صلبه بعد ذلك وولدت. فأنا عاوز أتكلم أن الموضوع متسع جدا ويجب الرجوع فيه لكل نسق معرفي. يعني عشان نتكلم عن المسيحيين مثلا لازم نفهم هم المسيحيين بيبصوا ازاي للكتاب بتاعهم، بيبصوا ازاي ليسوع نفسه. لان انا بالنسبه لي انا لا اتقبل ان فكره ان المسيح قد صلب مثلا على الصليب، ولكن عندما اقول ان الانجيل بتاعهم بهذا الطريقه او ان روح القدس يرونها بتلك الطريقه، فانا هنا امد الخط على استقامته واسيرهم في اعتقاداتهم هم، مش اعتقاداتي انا الشخصيه. واخيرا استاذ احمد يوسف هو كان بيقول الكلام النفسي عند المعتزله، لا هو كلام النفسي عند الاشاعره وليس المعتزله. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. لا شك انه النهارده نقطه بدايه يعني، وانا بدعو كمان الدكتور محمد يسري لما هيشوف التسجيل واللقاء بعد كده والنقاشات ديت هو هيوسع في شغله، ولعل وعسى في المستقبل يكون لنا جوله اخرى من تناول هذا الموضوع. النقطة الثانية، أنا بدعوكم إن إحنا بنستكمل الموسم ثقافي مهرجان بتاعنا ده، غدا هيبقى في محاضرتين، محاضرة للدكتور عبد الباسط هيكل هتبقى الساعة 8 مساء، مدخل إلى الدرس الأدبي الفني للقرآن الكريم، والمحاضرة التالية ليها بنفس اللينك على نفس الغرفة يعني الساعة 9 الدكتور وليد الخشاب هيتكلم عن مشهد حمل السيدة مريم في القرآن والكتاب المقدس، ويوم الأحد هيكون عندنا لقاء مع المحاضرة الختامية للدكتور أحمد عبد السلام عن الزواج في اليهودية والإسلام، وكلمة الختام من الدكتور عاصم حفني. فبشكر الناس اللي هم تابعونا على يوتيوب، وبندعوهم ان هم يتابعونا غدا ايضا، وهوقف بقى طبعا البث على يوتيوب، وبنشكر الناس اللي هم تابعونا على كلاب هاوس ايضا، ونلتقي غدا. ونوقف بقى كمان التسجيل.